هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. يأتي السياح لمشاهدة الأدهم الذي تزخر به مصر. هذه حقيقة نرجو أن تدوم وأن تستمر، لكن هل فهمتم أصدقائنا هذه الحقيقة بمقصدها الصحيح؟ أعرف أنكم تتساءلون عن ذلك الأدهم الذي تزخر به مصر، وحين بحثت في معاجم اللغة دلني المعجم الوسيط على أن كلمة الأدهم تعني دلني المعجم الوسيط، وقال لي إن كلمة الأدهم تعني القديمة من آثار الديار. وعلى هذا فحين قلت لكم يأتي السياح لمشاهدة الأدهم الذي تزخر به مصر، فأنا أعني يأتي السياح لمشاهدة القديم من آثار الديار التي تتمثل في المعابد التي تزخر بها مصر. ومضة لغوية مع جيهان اليوم.